تعليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال وأما حديث استلزام الوجود الغيري أعني وجود المعلوم بالعلة لكون العلة موجبة بفتح الجيم ثواب الفساد. هذا الكلام في أن الممكن ما لم يجد لا يوجد. قلنا أن هذه القاعدة وهي علم الشيء ما لم يجد لم يوجد أنكرها جملة من المتكلمين، حيث ذهبوا إلى أن الأولوية كافية في تحقق الوجود بالممكن بلا احتياج إلى الوجود الذي يصيغه أو تصيغه العلة على معلولها. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال: ولم يرد عليهم السؤال بلم وجد ما ينقطع، وثانيا يرد عليهم ان المعلول لا يمكن ان يوجد بلا تحقق علته الثانيه النص الذي اشرنا اليه بالان. فقلنا في هذا الوجه الثاني اننا لو افترضنا ان عدم العله الثانيه محقق فعدم المعلول ما بد أن يكون محققا، وإلا لو كان عدم المعلول ليس ضروري التحقق بل ممكن التحقق، هذا معناه أن وجود المعلول ممكن التحقق مع عدم التحقق علمه التامة، فهذا معناه إنكار قانونا سليا، يعني أن المعلوم لا يمكن أن يوجد وإن لم تكن علته التامة موجودة. ثم بعد ذلك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يكرر هذا البحث الذي ذكره في أول المطلب لعله لأهمية المطلب، أيضا يكرر الشبهة التي ذكروها ويناقش تلك الشبهة. يقول: وأما حديث استلزام الوجود الغيري، يعني ما ذكرناه لكم من أن الموجود ما لم يجد لا يوجد، أن الممكن ما لم يجد لا يوجد، وأن هذا الوجود الغيري يستلزم الجبر ويستلزم أن يكون الفاعل موجبا لا مختارا، فهذا الحديث واضح الفساد لما ذكرناه في أول الفاصل من أن هذا الوجود متفرع عن العلة التامة، مفاض من العلة التامة، معلول للعلة التامة، وما هو معلول لعلته كيف يمكن أن يكون مؤثرا في علته فيجعل العلة المختارة موجبا. وأما حديث استلزام الوجود الغيري أعني وجوب المعلوم، ولكن لا من عنده بل وجوب المعلوم بالعلة، فإن العلة هي التي جعلته واجبا لا أنه وجوب من عنده حتى يكون مؤثرا في علته فيجعلها موجبا. وأما حديث استلزام ذلك، هذه لكون متعلق بالاستلزام، وأما حديث استلزام الوجود الغيري أعني هذا بيان الوجود الغيري لكون العلة موجبا بفتح الجيم، هذا الحديث صادف الفساد كما تقدم. السلام عليكم. لماذا؟ لأن هذا الوجود الذي ذكرناه انتزاع عقلي عن وجود المعلول. بينا بالأن أن المراد من الانتزاع هنا يعني لا أنه متأثر عن وجود المعلول، بل هو متقدم على وجود المعلول. يعني بعبارة أخرى كما ذكر البعض أنه نحن إن نظرنا إلى الوجود العلمي فالوجود مقدم، ولكن إن نظرنا إلى التحليل العقلي فالوجود ماذا؟ متأخر ولا محظور فيه. انتزاع عقلي عن وجود المعلول غير زائد على وجود المعلول. إذن هذا الوجود أين مرتبته؟ المهم ليست رتبته في رتبة العلّة، بل رتبته متأثرة عن العلّة. فإذا كانت رتبته متأثرة عن العلّة فهو معلول، فإذا كان معلول بعد لا يمكن أن يكون مؤثرا في علّته. والمعلول بكمان حقيقته وجودا ووجودا، والمعلول بكمان حقيقته أمر متفرع على علته قائم الذات بعلته متأثر عن علته. وما شأنه هذا لا يعقل أن يؤثر في العلة ويفعل فيها ويجعلها موجبة بعد أن كانت مستورة. ويتفرع على ما تقدم أمر مهم جدا، وهو أن القضايا البرهان القضايا التي تكون الجهة فيها الأولية، هذه القضايا بعد ليست قضايا برهانية. إذا كانت عندنا قضية تكون المطلب جيدا، إذا كانت عندنا قضية هي الجهة فيها مراد من الجهة على المادة كما أشرنا مراعاً، لأن الانحصار إنما هو في المواد لا في الجهات. إذا كانت هناك قضية وكانت المادة فيها هي الأولوية، بعد لا يمكن لا أن تقع مقدمة في البرهان ولا يمكن أن تكون هي النتيجة في البرهان. لماذا؟ لما ذكرناه في شرائط المقدمات البرهانية، من أن المقدمات صغرا وكبرا لا بد أن تكون المادة فيها ماذا؟ ضرورية بالوجود. أما إذا كانت بالأولوية فإنه لا يمكن أن تقع مقدمة البرهان كما هو واضح، ولا يمكن أن تقع أيضا نتيجة للبرهان، لأن هذه النتيجة لا تفيد اليقين المنطقي. ونحن من البرهان أي نتيجة نريد؟ نريد النتيجة في البرهان تفيد الضرورة واليقين أو تفيد الأولوية؟ يعني نحن نريد أن نصل إلى أن الله هو الموجود لهذا العالم بالضرورة وبالأولوية. نريد بالضرورة. إذا كانت جهة النتيجة مادة النتيجة هي الأولوية لا الضرورة، فهل يمكن أن يفيد اليقين؟ بعد لا يفيد اليقين. إذا كانت جهة قضية من القضايا يعني مادة كانت هي الأولوية فهذه غير مفيدة لا في مقدمات البرهان ولا في نتيجة البرهان. أما في مقدمات البرهان فواضح، وأما في نتيجة البرهان فكذلك، لأننا نريد من البرهان اليقين. أي اليقين؟ هذا اليقين الذي ذكرناه في أول الكتاب، وهو ثبوت المحمول للموضوع واستقامة سلب المأمول عن الموضوع. فهذه هي نتيجة القياس الأرسطي القياس البرهاني. أما إذا لم تعطنا مثل هذه النتيجات فلا قيمة لها من الناحية المنطقية. إذن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: ومن الفروع المترتبة على هذه المسألة أن القضية التي جهتها الأولوية فلا تكون برهانية، يعني لا يستفاد منها في مقدمة البرهان، ولا إذا صارت نتيجة البرهان تكون نتيجة من الناحية المنطقية، لأننا نحن نريد من البرهان أن نحصل على اليقين المنطقي، والمراد من اليقين المنطقي هو ثبوت المحمول للموضوع واستحالة سلب المحمول عن الموضوع. وهذا هو المسمى في كلمات الشيخ باليقين المرتب أو باليقين المضاعف. لماذا؟ لأنه فيه شيئان، فيه يقين بثبوت المحمول للموضوع، وفيه يقين باستحالة سلب الموضوع محمول عن الموضوع. إذا اتضحت هذه المقدمة الأخوة يتضح لهم بأن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية من استقراء في صفحة 363، هناك بعد أن يبين أقسام اليقين في صفحة 356 يقول: اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي. قال: اليقين المنطقي أو اليقين الرياضي، وهي المعنى الذي يقصده منطق البرهان الأرسطي بكلمة اليقين، ويعني اليقين المنطقي العلم بقضية معينة، والعلم بأن من المستحيل ألا تكون القضية بالشكل الذي يقولون. فاليقين المنطقي مركب من علمين، وما لم ينضم العلم الثاني إلى العلم الأول ما يعتبر يقينا في منطق البرهان. هذا هو الذي نسميه باليقين المنطقي او اليقين الرياضي. فاذا انتم في الاسس هم تريدون من ناحيه الاسس من نظريه الاستقاء تريدون ان تثبتوا لنا هذا اليقين في صفحه 363، يقول: وانما نريد باليقين الذي نتساءل عن مدى قدرة الاستقراء على إيجاده هو اليقين الموضوعي. شو اليقين الموضوعي؟ يقول يعني أنه نثبت لكم أن المحمول ثابت للموضوع. قد يستحيل انتفاك المحمول عن الموضوع، يقول نحن فقط بسبب ذلك، نحن فقط بسبب اليقين الأول العلم الأول. أما العلم الثاني فنحن لسنا بسبب إثباته في الأسس المنطقية للاستقاء. إذن من هنا يتضح لنا أمر مهم أشرنا إليه نحن في الحلقة الثالثة من علم الأصول، أن اليقين الذي يدعيه المنطق الأرسطي غير اليقين المدعى من قبل منطق الاستقاء، فإن اليقين المدعى في الاختلاف هو اليقين المضاعف المركب، أما اليقين المدعى في منطق الاستقراء فهو اليقين البسيط، يعني الجزم بثبوت المحمول للموضوع. أما استحالة الانفكاك فهذا غير موجود. قال: ومن فروع هذه المسألة أن القضايا التي جهتها، يعني مادتها التي جهتها الأولوية، هذه ليست ببرهانية، يعني بعد ما يمكن أن تنتسب إلى باب البرهان من علم المنطق، لأن باب البرهان من علم المنطق يريد المقدمات يقينية حتى يحصل على نتيجة يقينية. قال: ليست ببرهانية إذ لا جهة إلا الضرورة والإمكان. لا جهة يعني لا مادة وإن الجهات أكثر من الضرورة والإمكان كما قرأتم في القضايا الموجهة في المنطق. إذ لا جهتان يعني إذ لا مادة إلا الضرورة. مراد من الضرورة هنا ضرورة الوجود، الأعم من ضرورة الوجود أو ضرورة العدم، حتى يكون الحفر حفرا عقليا يكون جامعا لكل المواد الثلاث. فإن لو قلنا ضرورة الوجود فبيبقى شق ثالث وهو ضرورة الامتناع. إذا مراده من الضرورة يعني ضرورة الوجود أو ضرورة العدم. إذا لم تكن القضية ضرورية، ضرورة الوجود ضرورة العدم، إذا البرهان العقلي ماذا يقول القسم العقلي؟ إذا القضية جهتها مادتها الإمكان، لأنه ليس وراء الوجود والامتناع إلا الإمكان. والقضية الممكنة لا هي مفيدة في مقدمات البرهان ولا هي مفيدة في نتيجة البرهان. نقول أن الوجود بالذات الوجود بالغير لا تقبله، إما من جهة أن هذا من ذاته وذاته من غيره، وإلا كلاهما يستحيل عليه العدم. المهم يريد أنه أن القضية جهتها الضرورة يعني استحالة العدم، بس استحالة العدم إما بالذات كما في الواجب، وإما ماذا؟ وإما بالغير كما هو المثال من الواجب. يريد هذه الضرورة. اللهم هنا السيد العلامة في آخر المطاف يذكر استثناء، عندما نبين هذا الاستثناء يتضح أنه استثناء منقطع لا استثناء متصل. يقول اللهم إلا أن يرجع المعنى إلى نوع من التشكيك. الإخوة يعلمون نحن في باب التشكيك ماذا قلنا؟ قلنا أن الوجودات بعضها مع بعض هذه أقوى وهذه أضعف، هذه أشد وهذه ماذا؟ أضعف. ومن موارد التشكيك هذا أولى وهذا ليس أولى. إذ هذه الأولوية تنتجل مع الضرورة أو لا تنتجل مع الضرورة؟ نعم. يقول الله وجوده أولى، فوجود المعلوم ليس بأولى، لكن هذه الأولوية الواجب تنتجل مع وجوده أو لا تنتجل مع وجوده؟ نعم. إذا هي أولوية قبالها عدم الأولوية، ولكن الأولوية التي يقولها المتكلم قبالها ماذا؟ عدم قبالها عدم الوجود، قبالها الوجود. الأولوية التي يقولها المتكلم ما هو قبالها؟ في قبال الوجود يقولها. وهذه الأولوية التي نقولها في الواجب هي في قبال ماذا؟ عدم الأولوية. فهذه الأولوية التي تقال في باب التشكيك تكون منتجلة مع الضرورة. إذن هذا معنى آخر من الأولوية غير الأولوية التي يقولها المتكلم التي هي في قبال الضرورة والوجود. فالاستثناء يكون استثناء منقطعا لا أنه استثناء متصل. اللهم إلا أن يرجع المعنى، المعنى من الأولوية، إلى نوع من التشكيك، أن ذلك يكون منتجما مع الضرورة والوجود. تنبيها هنا إلى هنا اتضح لنا بأن كل وجود إمكاني فهو مصدوق بالوجود، لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد. فهذا وجود، وجود بالذات ووجود بالغير، وجود بالغير بفاض من العلة. قلنا كما أن العلة التامة تفيض الإيجاد، تفيض الإيجاد، تفيض الوجود ثم تفيض الوجود، طبعا بحسب تحليل العقل، وإلا الوجود والوجود ليس هما شيئان بل هما شيء واحد، العاقل يحلله إلى وجود ووجود كما في الواجب. قلنا أنه موجود وواجب، والواجب ليس إلا شدة تأكد الوجود. ولكن الموجود المسبوق بوجود ملحوق أيضا بوجوده، لأن الماهية إذا قيدت بالوجود فحمل الوجود غيري عليها أم لا؟ وهذه أي ضريرة؟ الضريرة بشرط مقبول. قلنا الممكن الموجود موجود بالضرورة، فهذا الوجود أي وجود؟ وجود لاحق. وذات الوجود أي وجود؟ وجود ثابت. ومن هنا قالوا أن كل موجود، ومن هنا قالوا أن كل ماهية قبل أن توجد فهي مسبوقة بوجود وملحوقة بوجود. من هنا قد يرد هذا الإشكال، وهو أنه كيف يعقل أن يكون لوجود واحد وجودان، وأنتم قلتم فيما سبق بأنه لا يوجد في كل قضية واحدة إلا مادة واحدة نسبة واحدة، فإذا تحقق عندنا وجودان معناه وجود نسبتين وجود مادتين، لأننا قلنا أن هناك وجوبا سابق على الماهية وهناك وجوب لاحق للماهية يعني لوجود الماهية. من هنا ذكروا أن الحيثية مختلفة، أي أن حيثية الوجود السابق حيثية والوجود اللاحق حيثية أخرى، فإننا تارة نلحظ الماهية بما هي هي فنحمل عليها الإمكان، وأخرى نلحظ الماهية مع الحيثية التعليلية يعني مع الأخذ بعين الاعتبار التها التامة الموجودة لها، فإن هذه الماهية ما لم تجد لم توجد، وهذه هي قاعدة أن الشيء ما لم يجد لم يوجد. إذا لو لاحظنا الماهية مع الأخذ بعين الاعتبار الحيثية التعليلية فإن لها وجود، وهذا الوجود وجود سابق على الوجود، ولكن العقل عندما يصف هذه الماهية بالوجود يتصور أن الوجود منتزع من الماهية، مع أنه في الواقع وفي نفس الأمر فإن الوجود سابق على الماهية على وجود الماهية. ولكن لو جئنا إلى الماهية الموجودة بقيد الوجود بنحو القضية القيدية والشرطية، فإننا نقول الماهية الموجودة موجودة بالضرورة، وهذه الضرورة هي التي سميناها فيما سبق الضرورة بشرط محمول. وهنا أيضا يوجد وجود للماهية، ولكن لا للماهية بما هي هي، ولا للماهية مع الأخذ بعين الاعتبار مع بالحيثية التعليلية، وإنما الماهية بقيد الوجود. إذن هذه حيثية أخرى غير الحيثية السابقة. إذن إذا نظرنا إلى الماهية الموجودة سيكون حمل الوجود ضروري لها وعليها، وهذه الضرورة منشأها الوجود فهي منتزعة من الوجود. إذا في الواقع وفي نفس الأمر فإن هذا الوجود لاحق على وجود الماهية، مو أنه منتزع من الماهية بما هي هي، ولا من الماهية مع الحيثية التعليلية، بل هذا الوجود إنما ينتزع من الماهية بقيد الوجود. إذا الماهية لها لحظات متعددة، تارة نلحظها بما هي هي فهي ممكنة بالذات كما أشرنا فيما سبق أن الإمكان يلازم الماهية، وأخرى نلحظ الماهية مع الأخذ بعين الاعتبار الحيثية التعليمية لها، وهنا يكون لها وجود سابق، وهي القاعدة التي أتممناها فيما سبق أن الشيء ما لم يجد لم يوجد، وهذا الوجود في الواقع وفي نفس الامر سابق على وجود الماهية. اللحاظ الثالث ان نلحظ الماهية بقيد الوجود، فهنا ايضا يحمل عليها الوجود بالضرورة، ولكن هذه الحيثية غير الحيثية السابقة. ومن هنا ذكر الحكماء ان كل موجود ممكن فهو محفوف بوجودين، وجود سابق ووجود لاحق، وان كل عدم يعني عدم ممكن، وان كل ماهية معدومة الوجود فهي محفوفة بامتناعين، امتناع سابق، وهذا هو الذي الشيء ما لم يمتنع لم يعدم، وامتناع لاحق وهو الامتناع بشرط محمول. اذا يوجد عندنا وجودان لوجود الممكن سابق ولاحق، ويوجد عندنا امتناعان لعدم الممكن سابق ولاحق، ولكنه هذا الذي ذكرناه عندما ان شاء الله نطبقه على الكتاب ستجدون ان هناك بعض المسامحات. يعني الوجود من علم، الوجود من علم منتزع، منتزع من الماهية حقيقة، فيكون وجوبا لاحقا. فاختلفت الحيثيان. دليل ماذا؟ ما التفت انا ما انتزعت من الماهية وجود، قلت من ماهية الوجود، الماهية بقيد الوجود موجودة ام لا، فهذا الوجود ينتزع منه ماذا؟ وجود. فهذا الوجود متأخر عن الوجود المتقدم، ها؟ متقدم؟ متأخر منه؟ فإذا الوجود لاحق، فليجعل لدى أؤكد إذا أكثر المتامحات في التعبير وأقعها. إذا أكرر المطلب، شوفوا عندنا في الوجود السابق الملحوظ هي الماهية مع الحيثية التعليلية، ما الوجود الماهية؟ الوجود مو ملحوظ، الماهية تارة تلحظ بما هي هي ستكون ممكنة، وأخرى تلحظ بما هي لا تلحظ بما أن علتها التامة متحققة. واضح؟ إذا يكون لها وجود ثم وجود، ولكن أنت بحسب الوصف والموصوف تجعل الوجود ماذا؟ للماهية، فيكون الوجود لاحقا ولكنه في واقعه ماذا؟ وجود سابق. أما لو جئت إلى الماهية التي وجدت ثم وجدت أردت أن تحمل عليها الوجود، فهنا تقول موجودة بالضرورة، هذه الضرورة وصف ماذا؟ وصف الوجود. إذا الوجود سابق على الوجود فيكون الوجود لاحقا. حتى بعد الإخوة إن شاء الله ملتفتين بأن هذا الوجود السابق والوجود اللاحق كله مبني على أصالة ماهية، لأنه لحاظ الماهية، ولحاظ الماهية مع الوجود يعني الماهية الموجودة موجودة، والماهية الموجودة قلنا أن الماهية مو موجودة، وجود الماهية موجودة. تنبيه، ما مر من وجود الوجود للماهية، طبعا هذا إنما أقوله حتى الإخوة يلتفتون، لأنه إذا أريد للفلسفة أن تكتب على أصالة الوجود فتسجل جملة من هذه الأبحاث لابد أن تحذف أو يتغير وزنها يعلق على أصالة الماهية، كما ستأتي أيضا الأبحاث اللاحقة على هذا المنوال. وهذا مما يؤسف له أنه إلى الآن الحوزات العلمية باعتبار أنه ما كان في بحث عن الفلسفة فباقي هذه الأبحاث مختلطة، يعني أصالة الوجود بعدها مشتبك مع أصالة الماهية في الأبحاث الفلسفية أيضا. تنبيه، ما مر من وجود الوجود للماهية وجوب بالغير سابق على ماذا؟ على وجودها منتزع عن وجودها. يمكن تصحيح الأذان ليس أثر إذا كان سابق على وجودها كيف يكون منتزع من وجودها؟ إلا أن نرجع إلى ذات التحليل اللي أنا ذكرته، وهو أنه أنت بلقاء الواقع لتنظر تقول واجبة هذا الوجود غير ماذا سابق، ولكن عندما تأتي إلى العقل هذه الماهية فتتصفها بالوجود فتكون ماذا منتزعة. قال وهناك وجود آخر لاحق يلحق الماهية الموجودة، مو يلحق الماهية، يلحق الماهية الموجودة يعني بقيد الوجود، ويسمى الضرورة بشرط المحمول. وذلك لماذا؟ هل برهان أو دليل لإثبات أنه إذا كانت الماهية مقيدة بالوجود فحمل الوجود عليها بالضرورة، وإلا يلزم اجتماع النقيضين؟ وذلك لأنه لو أمكن للماهية المتلبسة بالوجود ما دامت متلبسة بالوجود في هذا الحين أن يطرأ الماهية الموجودة العدم الذي يقابله، لا العدم الذي يجامعه، لأن العدم قلنا قد يجامع وقد يقابل، مراد من العدم هنا العدم المقابل الذي يقابله ويطرده، لكان في ذلك إن كان اقتران نقيضين، لأن الماهية الموجودة يمكن عليها أن تكون معدومة. إن قلت يمكن يعني يمكن اجتماع النقيضين وهو محالون، إذا لابد أن تقول أن الماهية الموجودة يستحيل عليها العدم وهذه هي الضرورة وهو محال. إذا ولازم هذه الاستحالة، ولازمه استحالة انفكاك الوجود عن الماهية ما دامت تلبس، ومن حيث التلبس من نفس حيث التلبس بعد لا يمكن أن تتصف بأنها معدومة، الماهية الموجودة يستحيل عليه العدم، وذلك وجود الوجود من هذه الحيثية، يعني حيثية الوجود المقيدة بها الماهية. نظير البيان ونظير البيان يجري في الامتناع اللاحق للماهية معدومة بنفس البيان المتقدم. إذا فالماهية الموجودة محسوسة بوجودين، هي الماهية موجودة لوجود الماهية موجودة ووجودها موجود، فالماهية طبعا هاي على مبنى الأعلام ولا على ما قلنا هنا، الماهية الموجودة موجودة حقيقة، فالماهية الموجودة محسوسة بوجودين، والماهية المعدومة محسوسة بامتناعين. هنا أقول مسامحة اللي سنشير إليها، وليعلم أن هذا الوجود اللاحق أيضا وجود بالغير، كما أن الوجود السابق كان بالغير. حتى لا تتصور أن نقول موجود بالضرورة يعني بالضرورة الذاتية الأزلية، لا أيضا بالضرورة الغيرية بالغير. وذلك التفت لعبارة دقيقة، وذلك لمكان انتزاعه، انتزاع من هذا الوجود بالغير اللاحق من وجود بالغير السابق، وذلك لمكان انتزاع الوجود اللاحق من وجود الماهية من حيث اتصاف الماهية بالوجود. اذا كان الوجود بالغير، الوجود المتأخر عنها والمنتزع منها يكون بالذات ويكون بالغير أيضا. إذا لاحظنا الماهية بقيد الوجود فلها ماذا؟ وجود لاحق. خذ الوجود السابق وين؟ يقول كما أن الوجود السابق منتزع منه، من ماذا؟ من الماهية أو من الوجود؟ ها؟ من الوجود. نعم هو منتزع من الوجود ومن حيثية انتساب الماهية إلى العلة التامة، لأنه في الوجود السابق بعد وجود احنا ما عدنا، نريد بهذا الوجود أن يتحقق وجود، مو أن الماهية الوجود السابق منتزع من وجود الماهية المنتسبة إلى العلة التامة، لا منتزع من الماهية مع الأخذ بعين الاعتبار ماذا؟ الحيثية التعليلية. وإلا لو كان الوجود السابق أيضا منتزع من الوجود يكون ماذا؟ في الواقع نفس الأمر أيضا متأثر عن الوجود، لا أنه سابق على الوجود. إذا الانتزاع من الوجود لا يكون إلا في الوجود اللاحق، أما الوجود السابق فلا بد أن لا يكون منتزعا من الوجود حقيقة ويقع في نفس الأمر، وإلا يلزم ما فرغ أنه متأخر يلزم أن يكون متقدما وبالعكس هو مخالف. قال كما أن الوجود السابق منتزع منه عبارة العلامة يعني من الوجود، ولكن من وجود الماهية من حيث انتساب الوجود الى العلة الفياضة له. اختلفت الحيثية ولكن بعد لا نستطيع ان نجعل وجود سابق وجود لاحق. اندفع الاستال ايضا ولكن هذا مو وجود سابق من هذا وجود لاحق. نعم اذا لوحظت الماهية بما هي لا بما هي موجودة مع الأخذ بعين الاعتبار أنها تامة أن ذلك تكون واجبة ثم موجودة. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. الفصل السادس. في الفصل السادس يوجد عندنا مطلبان. المطلب الأول في حاجة الممكن إلى العلة، يعني من قال أن الممكن يحتاج إلى العلة؟ من قال ان المتساوي الطرفين الى الوجود والعدم لكي يخرج عن حد الاستواء يحتاج الى ماذا؟ الى العلة. بل قائل ان يقول انه يخرج نفسه من حد الاستواء الى احد الطرفين، اي لا نحتاج الى علة لا من نفسه ولا من غيره. السيد العلامة يقول هذه احتمالات ثلاثة، نحن قبلنا بمنفصلتين حقيقيتين ان الممكن ماذا؟ متساوي النسبة الى الوجود والعدم، لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، يعني يمكن ان يوجد ويمكن ان يعدم، اذا في ذاتها لا وجود ولا عدم، لانه لو كان وجود امتنع العدم ولو كان عدم امتنع الوجود، والموجودات الممكنة كلها لا يمتنع عليها العدم ولا يجب لها الوجود بالذات، فإذا امتنع عليها العدم فهو بالغير وإذا وجب لها الوجود فهو بالغير. إذا هنا سؤال، إذا أرادت أن تخرج عن حد الاستواء إلى أحد الطرفين إما أن تقول تحتاج إلى أمة أو لا، فهذه العلة إما هي نفسها أو لا. أن تكون علة لا تحتاج إلى العلة، يقول السيد العلامة هذا خروج عن الفطرة الإنسانية، لأن الشيء المتساوي بالنسبة إلى شيئين لا يعقل أن يخرج إلى أحد الطرفين بلا علة، وهذا معناه إنسان الأمة الفاعلية معناها إنكار الألية. برهانا ما عدنا عليها، لتصور أن أكو أحد يدعي إقامة البرهان، لا، احتياج المعلول إلى العلة أمر فكري، بل السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يرى أن هذا موجود حتى في الحيوانات فضلا عن الإنسان، ولكن العلية الموجودة في الحيوانات هل هي العلية الموجودة في الإنسان أو لا، ذات بحث موصول إلى مجال آخر. المهم أن مبنى العلية يعني احتياج من هو متساوي الطرفين إلى الخروج إلى علة، هذا أمر فطري. فسيبقى عندك احتمالان آخران، إما أن العلة هي نفسها وإما غيرها، ونفسها أيضا باطل. لماذا؟ لأنه يلزم الانقلاب المقال الذي ذكرناه فيما سبق، يعني يلزم ما كان متساوي ليس بمتساوي، بل يستطيع أن يخرج ذاته من حد الاستواء إلى أحد الطرفين. إذا نحتاج كل ممكن متساوي الطرفين فهو محتاج إلى العلة المخرجة له عن حد الاستواء. فإذا ما الدليل على ذلك؟ يقول: وهذا من الضروريات الأولية. شنو الضرورة الأولية؟ عرف الضرورة الأولية بأنه يكفي تصور المحمول والموضوع والنسبة الحكمية للتطبيق لتلك القضية. أن تتصور الممكن، ما هو؟ تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. يتصور المحمول، ما هو؟ خروج عن حد الاستواء الى احد الطرفين. تصدق بالنتيجة ان كل ممكن يحتاج الى علة مخرجة عن حد الاستواء. دليل؟ ها جواب. انا ما ذكرت اي دليل، انا ادري حقكم دليل، لان انتم قارين تصور الموضوع والمحمول ساكن. الاحتياج الى تطور النسبة، هل شكل؟ سواء. لو تطورت معنى الكل الآن، وبعد 6 أشهر تطورت أعظم من جزء، ولم تتطور النسبة بينهما، تصدق بالنتيجة؟ تصدق؟ مع أنه ما نتطور الموضوع أنت أبدا. هذا تطورت الآن وذاك بعد 6 أشهر. نتيجة شنو غفرت في القضية؟ قضية ما عندك. يعني لاحظت ذات الكل، لاحظت الكل بما هو موضوع. هو النقطة هنا. لحاظ ذات الكل الكافي. لحاظ الكل بما هو موضوع. هذا من الكل بما هو موضوع. يعني نسبته إلى ماذا؟ المعنى الموضوع شنو؟ يعني أن يكون جزء في قضية. معنى المحمول يعني شنو؟ أن يكون جزء في القضية. وإلا إذا لم يكن جزء في قضية يعني بينهما نسبة، لا يطلق عليه موضوع أنه محمول. إذا الفلاسفة والمناطق عندما يقولون لحاظ الموضوع والمحمول، مرادهم مفهوم الموضوع، مفهوم المحمول، لا المفهوم بما هي موضوع. المفهوم بما هي محمول. فإذا صار موضوع ومحمول يعني أتبينات شنو؟ نسبة. دليل؟ هذا فيها نسبة حكمية وليس فيها حكم. هذا مطلب إضافي. يعني إحنا الآن إن شاء الله في الفكريات سيأتي نبين عندما نتعرض للقضايا شنو الفرق بين الأولي وشنو الفرق بين الفكري. الآن أخذ الأولي هذا المعنى. وهو أنك تحتاج أن تلحظ من مفهوم الكل، هذا ليس كافي، تلحظه بما هو موضوع. مرة تلحظ الكل بما هو مفهوم، بما بعنوان الموضوع، وتلحظ أنه أكبر من الجزء بما هو مفهوم، بما هو مفهوم. هذا لا يكفي للتصديق بالنتيجة. لأنه من تطور مفهوم الكل، جنابك تطور مفهوم الكل الآن، وبعد سنة تطور مفهوم أعظم من الجزء، فما أن تنظر إلى تنسبه إلى الكل، تصدق بالنتيجة أنه مستحيل أو أنه أكبر؟ أبدا. أصلا لا يأتي تطور، ما عندك تصديق، ما عندك لأن القضية، ما عندك القضية، لا تتم قضية إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كانت نسبة حكمية. والتصديق وصف المفاهيم ووصف القضايا، وصف القضايا. فإذا القضية لابد أن يكون فيها ماذا؟ نسبة الحكمية، كما سيأتي من العلامة بعد ذلك، أن كل قضية لكي يطبق بها نحتاج إلى موضوع ومحمول ونسبة حكمية. فعندنا شيء رابع وهي الحكم، وخامس فسأبحثه سيأتي بعد ذلك. إذا هنا سيد العلامة تعبيره وايد دقيق، يقول تصور الموضوع والمحمول، مو تصور مفهوم الكل ومفهوم الأعظم من الجزء. هذا تطور مفهوم الكل ومفهوم الأعظم من الجزء، هذا ما يكفي للتصديق بالنتيجة. تطور الكل بقيد أنه ملزوم، تطور أعظم من الجزء بقيد أنه محمول. هل الموضوع محمول يعني بينهما نسبة؟ وإلا إذا لم تكن بينهما نسبة فموضوع محمول لا يكون قضية لا يكون. فلهذا السيد العلامة هنا إن كان مراده من الموضوع والمحمول يعني مفهوم مفهوم الموضوع مفهوم المحمول يعني الذات بلا أن ينتسب إلى الطرف الآخر فلا يكفي للتصديق، ثم إن كان مراده مع النسبة إلى الطرف الآخر فإنه يكون كافيا للنسبة. وهذا ما يقول عنه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بأن الاحتياج إلى العلم من الضروريات الأولية. والعبارة فقط نقرأها، قال حاجة الملحن أي توقفه، هذه أي توقفه بيان معنى الحاجة، حاجة الممكن بيان معنى الحاجة. سيدنا بيّن معنى الحاجة ما هي، قال أي توقف الممكن في تلبسه بالوجود أو العدم على مؤلاء، لأنه الحاجة تتعدى بإلى ولكنه التوقف يتعدى بعلى، وهنا هذه إلى متعلقة بالتوقف فلا بد أن تكون على. توقفه على أمر وراء ماهيته، أن أنسجل الإفارزة في حاجة الممكن من الضروريات الأولية التي لا يتوقف التصديق بها، أي الضروريات الأولية على أزيد من تطور موضوعها ومحمولها، ولكن بما هو موضوع ومحمول لا بما هو مطلوب. وإلا إذا لم تأخذ حيثية الموضوعية والمحمولية يعني نسبة ما عندك، وإذا نسبة ما عندك يعني قوية ما عندك، وإذا قوية ما عندك لا معنى للتصديق، لأن التصديق صفة القضية ما صفة مفهوم. على تطور موضوع من تطور موضوع إذا واقبولها فإن إذا تطورنا يكفي.